إلى المكانة التي أرادها لنا ربنا تبارك وتعالى في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونحن الليلة بفضل الله جل وعلا على موعد مع مرض خطير وداء عضال انتشر بصورة ملفتة في عصر الفضائيات وفي عصر العلم والذرة، ولم يبتلى بهذا المرض بعض البسطاء من المسلمين كما يتصور كثير من الناس، لا، بل هو مرض قديم له تاريخ طويل منتشر بين كل الأمم، بل وستعجبون إذا علمتم أنه منتشر أيضا في الأمم المتقدمة وفي الدول المتحضرة بالمفهوم المادي أو العلمي. إننا الليلة على موعد مع مرض يدمر البيوت ويفرق بين الرجل وامرأته ويحول السعادة إلى تعاسة وشقاء. نعم، يسأل عن الدواء لهذا الداء كثير من الناس. إننا الليلة على موعد مع السحر. ما السحر؟ وما حقيقته؟ وما أنواعه؟ وما حكم الساحر وما حده؟ وما حكم من يذهبون الآن إلى السحر؟ لكن السؤال الأهم: ما العلاج؟ فأنا لن أطيل النفس في تشخيص الداء، ولن أطيل النفس في الحديث عن المرض، إنما أذكر المرض وأؤصل المرض وأشخص الداء بدقة وأمانة، لنحدد معا الدواء بدقة وأمانة، لنتضرع بعد ذلك إلى رب الأرض والسماء أن يصرف عنا وعنكم البلاء، وأن يشفينا وإياكم من كل مرض وداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتصور البعض ابتداء أن السحر لا يلتفت إليه إلا بعض البسطاء من المسلمين. لا، كلا كلا، بل للسحر تاريخ طويل أسود وله تاريخ قديم. لا أريد أن أطيل النفس في التأصيل التاريخي لهذا المرض العضال، لكن انتشر السحر في بابل وعند الإغريق وعند الرومان وعند الهنود وعند اليهود وعند النصارى وعند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، بل وبين المسلمين الآن. بل وستعجب إذا علمت أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن هذا المرض منتشر الآن بصورة فاضحة في أوروبا، في ألمانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في أمريكا. قد يستغرب الآن كثير من أحبابي وأخواتي أن هذه الدول المتقدمة في الجانب المادي والعلمي منتشر فيها السحر كما أبين الآن. بل لم يقتصر السحر على عامة الناس في بلاد أوروبا، وإنما تأثر به كثير من القادة والساسة والزعماء والرؤساء والكبار. ستعجب إذا علمت أن الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان وزوجته كانا يستعينان بمنجمة كبيرة مشهورة تسمى جوان كويغلي، كانا يستعينان بها في اتخاذ بعض القرارات، بل وأحيانا في تحديد جدول الأعمال. بل وستعجب أيضا إذا علمت أن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار دستان قد استشار قارئا للطالع في انتخاباته للرئاسة في أوائل الثمانينات، والرئيس الأندونيسي سوهارتو كان يجلس بانتظام مع بعض المنجمين، بل ومنهم من كان يقيم إقامة دائمة في قصر الرئاسة. فلا تستغرب ولا تتعجب ولا تتصور أن هذا المرض قد ابتلي به بعض البسطاء من المسلمين، لا، بل هو منتشر في ألمانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في أمريكا، على مستوى كثير من الكبار لا على مستوى الصغار فحسب، فضلا عن انتشاره بين كثير من المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما السحر أيها الأفاضل؟ السحر لغة واصطلاحا أيها الأفاضل، يطلق السحر في لغة العرب على كل شيء خفي سببه، خلي بالك، يطلق السحر في لغة العرب على كل شيء خفي سببه. وأصل السحر في اللغة صرف الشيء عن حقيقته، وأصل السحر في اللغة صرف الشيء عن حقيقته. وقد يكون الصرف للعين، وهو الأخذة، بمعنى أن تؤخذ العين فلا ترى الأشياء على حقيقة، فلا ترى الأشياء على حقيقتها، هذا صرف للعين، ترى العين الأشياء لكن على غير حقيقتها، وهذا سحر التخييل كما سأبين الآن إن شاء الله الملك الجليل. وقد يكون الصرف للقلب من الحب إلى البغض ومن البغض إلى الحب، وقد يكون الصرف بالقول الحلال. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة. فقد يكون الصرف، وهذا أصل السحر، صرف الشيء عن حقيقته، قد يكون الصرف للعين فترى العين الأشياء على غير حقيقتها، قد يكون الصرف للقلب فيتحول القلب من البغض إلى الحب أو من الحب إلى البغض، وقد يكون الصرف بالقول الحلال كما في حديث سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرة. هذا هو السحر لغة، هذا هو السحر لغة. طيب جميل، ما السحر اصطلاحا؟ تعريفات جميلة وكثيرة، لكن أشمل التعريفات للسحر ما عرفه الإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المغني مع الشرح الكبير. قال ابن قدامة رحمه الله: السحر عقد، خلي بالك، عقد ورقا وكلام يكتبه الساحر أو يقوله أو يعمل شيئا يؤثر به في بدن المسحور من غير مباشرة للمسحور. عقد ورقى وكلام يقوله الساحر أو يكتبه أو يعمل عملا يؤثر به في بدن المسحور من غير مباشرة للمسحور. وللسحر حقيقة، هكذا يقول ابن قدامة رحمه الله: منه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته، أي لا يستطيع الرجل أن يجامع امرأته، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يبغض أو يحبب بين اثنين. خلي بالك، العلماء لهم قولان، وانقسم العلماء إلى فريقين: فريق يقول إن السحر تخييل ولا حقيقة له، الفريق الأول يقول السحر تخييل ملوش حقيقة، واستدل أنصار هذا الفريق بآيات من القرآن الكريم وبالواقع، فقالوا مثلا: السحر تخييل لا حقيقة له. استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في شأن سحرة فرعون: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، يعني إلى نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه. يبقى هذا تخييل ليس حقيقة، ليس حقيقة. يعني ما تحولت الحبال والعصا التي ألقاها سحرة فرعون إلى ثعابين حقيقية، كما تحولت عصا نبي الله موسى إلى ثعبان حقيقي ضخم مبين، لأنه ليس سحرا إنما هو معجزة، إنما هي معجزة. يعني صنيع نبي الله موسى إعجاز، معجزة، أمر خارق للعادة، أمر خارق للقوانين، أمر خارق لنواميس الكون. أما ما فعله سحرة فرعون فهذا سحر تخييل. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، حتى إلى نبي الله موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا، أي فلما ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهم، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يبقى السحر هنا واقع على إيه؟ على العين، واقع على العين. خلي بال حضرتك، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. واستدل أنصار هذا الفريق أيضا وقالوا: لو أن للسحرة قدرة على تحويل حقائق الأعيان لتغير وجه الأرض. وعلى سبيل المثال، لو استطاعوا أن يحولوا الحصى إلى ذهب، ولو استطاعوا أن يحولوا الورق العادية إلى ورق بنكنوت، إلى ورق نقدي، لما كانوا من أفقر الخلق، ولما أكلوا أموال الناس بالباطل، ولا تغير وجه الأرض، ما كانش يبقى فيه يعني أزمات اقتصادية موجودة في الكون. كنا نجمع سحرة الأرض ونقول لهم يعني كل واحد يمسك ورق يخليها لنا مثلا من فئة $100، أو كل واحد يمسك مجموعة من قطعة من القماش يخليها لنا بطة مثلا، أو فرخة أو وزة، وما بقاش فيه أزمة اقتصادية ولا يعني انفلونزا الطيور ولا غيره، بقى خلاص مش لا، كلام فاضي، كلام غير صحيح. فقالوا بأن السحر ده، لو أن السحرة يتمكنون من قلب حقائق الأشياء وأعيانها لتغير وجه الأرض، فهم لا يملكون شيئا. هذا قول أنصار الفريق الأول بأن السحرة تخييل. لكن الذي ينبغي أن نقف عنده أنهم قالوا بأن السحرة كله تخييل، يعني ما فيش إلا هذا النوع من أنواع السحر. قال فهذا القول فريق آخر من أهل العلم أيضا، وقالوا: لا، السحر له حقيقة، له حقيقة. واستدلوا أيضا على ذلك بآيات من القرآن وبالسنة الصحيحة وبالواقع، سبحان الله. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهذا قول أهل الحل والعقد من علماء الأمة، ممن إذا اتفقوا لا يعتد بالقول المخالف لهم. قال جمهور العلماء: السحر له حقيقة، السحر له حقيقة. واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى مثلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال جماهير أهل العلم: دلت الآية على أن السحر حقيقة وأنه يفرق بين المرء وزوجه بنص القرآن، فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. واستدلوا أيضا على ذلك بالواقع، وقالوا بأن حقيقة السحر ملموسة على أرض الواقع، يعاني منه كثير من الناس، والله تبارك وتعالى قد أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المعوذات، وفيها قول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن الساحرات اللواتي يعقدن السحر وينفثن عليه، ومن شر النفاثات في العقد. واستدلوا بسحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ايه بتقول؟ ايه بسحر النبي؟ هو النبي سحر يا شيخ محمد؟ لا لا لا لا، معلش ما تعودناش منك كده. لا ده انت كده انت بتقدح كده في مقام النبوة، بتقدح في مقام النبوة، اوعى تقول الكلام ده. ده انت كده بتوافق المشركين الذين قالوا ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ما تقوليش النبي سحر حتى ولو كان الحديث الذي ستذكره الان في البخاري ومسلم. لا ما تقولش كده. لا نقول كده ليه؟ إذا كان الحديث قد اتفق عليه الإمامان والشيخان البخاري ومسلم، فهو في أعلى درجات الصحة وفي أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا رأيت أحدا يعترض على حديث متفق عليه في الصحيحين فاعلم أن بضاعته في علم الحديث مزجاة. ثم نحن لا نقدم العقل على صحيح النقل، لا نقدم العقل على صحيح النقل، بمعنى لو كان العقل حاكما على الدين لصار الدين ألعوبة بين عقول البشر. ليه؟ لأن ما يقبله عقلك قد يرده عقلي، وما يقبله عقلي قد يرده عقلك. ولذا ما أروع وأجمل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. أنت تمسح على ظهر القدم، مع أنك لا تمشي بظهر القدم على الأرض، إنما تمشي ببطن القدم على الأرض. يعني لو كان الدين بالرأي والعقل الأولى أنك تمسح المكان اللي بيمشي على الأرض، اللي بيمشي على التراب، لكن المسح على الخفين أنت تمسح على أعلى الخف لا تمسح على باطن الخف. فلو كان الدين بالرأي بالعقل وبالهوى وبالأمزجة لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه، لكن الدين اتباع، امتثال لأمر الله وأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدين أيها الأفاضل لا ينبغي أن نقدم فيه العقل على صريح النقل في كتاب الله وصحيح النقل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. طيب السحر يا إخواني ويا أحبابي لا يقدح في مقام النبوة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأن السحر علة من العلل ومرض من الأمراض التي تعتري البدن، وقد شاء الله تبارك وتعالى وقدر أن يصاب الرسل والأنبياء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يصاب به البشر العاديون من أمراض وعلل. فلقد أصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحمى، بل لقد كان يوعك وعكا شديدا، كما دخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. هذا لا أقدح في مقام النبوة. ومرض صلى الله عليه وآله وسلم، وجاع صلى الله عليه وآله وسلم، بل وتعرض للقتل في غزوة أحد، بل وشج وجهه الأنور، بل ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، بل وكسرت رباعيته، بل وأكل الشاة المسمومة صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا ثابت لا يقدح في مقام النبوة ولا تنافى مع عصمته بأبي وأمي وروحي، لأن العصمة باتفاق أهل العلم في البلاغ عن الله وفي البلاغ بوحي الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. تدبر الآيات، فالعصمة مقترنة بالبلاغ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر البلاغ معصوم من الله جل وعلا. نعم باتفاق، معصوم من الله جل وعلا. ولو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي لكتم قول الله تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لكنه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي معصوم في جانب البلاغ عن الله، ما كتم شيئا من الوحي أبدا. فإذا السحر كعلة تصيب البدن، كمرض يصيب البدن، لا يقدح في مقام النبوة ولا يتنافى مع العصمة في جانب البلاغ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم في هذا الجانب. وقد ثبت في الصحيحين عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ البخاري، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. تقول: حتى كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي دعا، ثم دعا تضرع لربه تبارك وتعالى، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله تعالى أفتاني فيما استفتيته فيه؟ الله، يا عائشة، أشعرت أن الله تعالى أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر: مطبوب، أي مسحور، فقال: من طبه، أي من سحره، فقال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء، فقال: في مشط ومشاطة، في جف طلع نخلة ذكر. في مشط، معروف المشط، ومشاطة، المشاطة هو ما يتساقط من شعر اللحية والرأس، خلي بالك من المسألة دي، هو ما يتساقط من شعر اللحية والرأس، في مشط ومشاطة، في جف طلع نخلة ذكر، على طلع النخيل، طلع النخل، في جف طلع نخلة ذكر. قال: أين؟ قال: في بئر ذروان. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، ثم جاء فقال: يا عائشة، كأنما أها نقاعة الحناء شايف لما تحط حنة ولون الماء يتغير إلى لون الحنة، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت أفلا استخرجته يا رسول الله؟ قال: قد عافاني الله تعالى، فخشيت أن أثير أو فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. ثم أمر بها صلى الله عليه وآله وسلم فدفنت. فجمهور العلماء يستدلون على أن للسحر حقيقة واضحة بهذه الآية التي ذكرتها في صدر في سورة البقرة، وبآية سورة الفلق، وبسحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بينت الآن أن هذا لا يقدح في عصمة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقدح في مقام النبوة. طيب يا شيخ محمد، مش ده يوافق قول المشركين الذين قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؟ لا، جمهور المفسرين على أن المراد بالآية أن المشركين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن القرآن الذي يتلوه سحر يفرق بين الأب وأبيه، وبين الأخ وبين الابن وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الرجل وامرأته، بدليل قول الله تبارك وتعالى على لسان الوليد بن المغيرة حين سمع القرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثر به وقال كلماته الجميلة الرقراقة: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى. فلما سمع قومه بهذا خافوا، لو أسلم الوليد بن المغيرة لأسلمت مكة، لأنه السيد في قومه وهو المطاع الشريف. فذهبوا إليه وقالوا: قومك لا يرضون بمثل هذا، فقل في محمد وفي القرآن الذي يتلوه قوله. فقال: دعوني أفكر. وخرج بعد تفكير وتقليب للأمر بهذه الفرية العظيمة التي أخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى في سورة المدثر، في قوله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، إلى آخر الآيات. فهم يعتقدون بهذه الآية أن القرآن الذي يتلوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سحر يفرق به رسول الله بين الابن وأبيه، وبين الزوج وزوجه، وبين الأخ وأخيه. إن يقولون إلا كذبا فهذا لا يقدح في مقام النبوة. استدل الجمهور بهذه الأدلة على أن للسحر حقيقة. طيب يا شيخ، ده فيه ناس ساعات بيروحوا للناس السحرة دول وممكن السحر يقول له أشياء وتبقى حقائق، بيقول له حاجات صحيحة وتبقى حقائق على أرض الواقع. ما الجواب؟ والجواب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، والحديث في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهنة، فقال عليه الصلاة والسلام: ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، قد يحدثون بالشيء فيكون حقا، قد يحدثون بالشيء فيكون حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة يخطفها الجني، يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، أي من الكهان والسحرة والعرافين، تلك الكلمة يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، قر الدجاجة، قر الدجاجة، فيجعلون معها 100 كذبة. يا الله، جن يخطف كلمة من الحقيقة يقرها في أذن وليه الساحر أو الكاهن أو العراف، قر الدجاجة كررها عليه، ويأتي هذا الساحر أو العراف أو الكاهن فينسج حولها، حول هذه الكلمة الواحدة من الحقيقة ينسج حولها 100 كذب، 100 كذبة، كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أبدا أن تغتر أيها المسلم أو أن تنخدع، وإلا فحكم من يذهب إلى السحرة ويبحث عندهم عن الحل لمشكلته أو لأزمته وقع في أمر عظيم. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا، وفي لفظ أحمد فصدقه، من أتى عرافا فسأله عن شيء، وفي لفظ أحمد فصدقه بما يقول، خلي بالك، لم تقبل منه صلاة 40 يوما. يا الله، ده موضوع خطير. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، خلي بالك أيها المسلم، وانتبه أيتها الأخت الفاضلة، يا من تذهبين كل يوم أو كل أسبوع إلى ساحر أو إلى كاهن أو إلى عراف، البنت تأخر الزواج نذهب إلى ساحر، الشغل الرزق ضيق نذهب إلى ساحر، الحمل البنت ما بتحملش بقالها 2 سنين نذهب إلى ساحر، إلى آخره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بالك، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء، وفي لفظ أحمد في المسند فصدقه، فصدقه بما يقول، لم تقبل منه صلاة 40 يوما. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام البيهقي والإمام الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما الحل يا شيخ؟ في سحر الآن موجود، البنت مسحورة، الرجل مسحور، الرجل لا يقدر على أن يجامع امرأته، والبنت كلما دخل إليها رجل ليخطبها رآها بصورة مختلفة ويا الحسناء الجميلة، والبنت ترى الرجل والشاب بصورة قبيحة، تراه في صورة دميمة وهو الحسن الجميل، والرجل لا يستطيع أبدا أن يفلح في أي مشروع ولا يستطيع أبدا أن ينجح في أي عمل. ما الحل؟ ما العمل؟ ما العلاج؟ ماذا نصنع؟ نبحث عن الدواء. أخي الحبيب، ها هو الدواء، وعض عليه بالنواجذ. لا دواء لك إلا في كتاب رب الأرض والسماء، إلا في كتاب رب الأرض والسماء، ولا دواء لهذا الداء ولغيره من الأمراض والعلل إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشرق ولا تغرب، ها هو الدواء بين يديك، بتبعد ليه؟ بتشرق وتغرب ليه؟ اوعى تذهب الى اي مكان من الاماكن الخبيثة الخطيرة. يتصور كثير من احبابنا انه لو دخل الى المكان الفلاني او الى الساحر الفلاني سيشفى، لا، بل سيعود بادواء جديدة وبعلل خطيرة وبامراض كثيرة. محال يا اخي، محال ان تجني النور من الظلام، ان تحصل النور من الظلام، أو أن تحصل الماء العذب الزلال من النار المشتعلة المتأججة، أو أن تنتظر أن يدخل الجمل في ثقب إبرة أو في سم الخياط. لا، إذن الدواء ها هنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا. طب هات يا مولانا في خطوات واضحة كده واضحة لهذا المرض الخطير الذي ابتلي به بالفعل الآن كثير من الناس. ما الدواء؟ أول جرع الدواء. وخلي بالك والله، وخلي بالك أيتها الأخت الفاضلة والأم الكريمة الغالية، أول جرعة دواء لهذا الداء أن نحقق التوحيد لرب الأرض والسماء، وأن نحقق العبودية لربنا جل وعلا. يا عم الشيخ، علاقة التوحيد إيه وعلاقة العبودية إيه بالسحر؟ وأنت كل مرة تقول لنا التوحيد التوحيد التوحيد، وما بتستغل أي فرصة عشان تذكرنا بالتوحيد. التوحيد له علاقة طبعا، ده هو أصل النجاة، ده هو أصل النجاة. يا الله، ما أطهر قلب الموحد وما أنور قلب الموحد. الموحد لا يخاف إلا الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. من اللي يدوق حلاوة الآية دي؟ من ذاق حلاوة التوحيد؟ ومن ذاق طعم التوحيد؟ ومن حقق العبودية للعزيز الحميد عشان يقرأ قول الله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ من دول العباد الذين حققوا العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى. إن عبادي، الله جل وعلا قل لإبليس للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. حقق العبودية عشان ما يبقاش فيه سلطان للشيطان عليك، عشان ما يبقاش فيه تأثير للشيطان عليك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقى السحر من الشيطان، الشيطان كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أردت أن يقيك الله جل وعلا ويحفظك من شر الشيطان وشركه ونفخه ونفثه وسحره وبلائه، عليك أن تحقق التوحيد لله، وأن تحقق العبودية لله، وأن تملأ قلبك بالثقة في الله وباليقين في الله، وأن تكون على يقين مطلق أنه لو اجتمع سحرة أهل الأرض، لو اجتمع السحرة في الأرض كلها، لو اجتمعوا ليضروك بشيء لن يتمكنوا إلا بإذن الله وإلا بأمر الله جل وعلا. الله أكبر. علق قلبك إذن بالله سبحانه، مالك الملك، ملك الملوك، الذي يدبر الكون ويدبر الأمر، والذي لا يقع شيء في كونه إلا تحت علمه، تحت سمعه وبصره وبعلمه وبإرادته ومشيئته. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تدبر معي مرة أخرى قول الله تعالى في آية السحر في سورة البقرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. من اللي يدوق طعم الآية دي؟ من الذي يعرف حلاوة هذه الآية وقدر الآية وجلالها؟ من حقق العبودية لله، من كان عبدا لله، من حقق التوحيد لله، فلم يمتلئ قلبه إلا بالخوف من الله وحده، وإلا بالحب لله وحده، وإلا بالعبودية لله وحده، ليتوكل عليه وحده وليلجأ إليه وحده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى الاستعانة، الجأ إليه سبحانه وتعالى. اثنين، أكثر من الاستعانة. يبقى أول خطوة نحقق إيه؟ التوحيد، نحقق العبودية لله جل وعلا. الخطوة الثانية، الجرعة الثانية من الدواء لهذا المرض العضال ولهذا الداء، الإكثار من الاستعاذة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. بالله، مش بالسحرة، مش بالعرافين، مش بالكهان والدجالين والمشعوذين، لكن بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. طب استعذ يعني ايه؟ ألجأ اليه، اعتصم به سبحانه، احتمي به سبحانه. يا الله، ذكر ابن الجوزي رحمه الله انه سأل طالبا من طلابه يا بني ماذا تصنع إن وسوس إليك الشيطان وسول لك المعصية؟ قال أجاهد الشيطان ما استطعت يا سيدي. قال فماذا تصنع إن وسوس لك وسول لك المعصية مرة أخرى؟ قال أجاهد الشيطان ما استطعت يا سيدي. قال يا بني ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلبها؟ قال أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال فماذا تصنع إن نبحك الثانية؟ قال أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي. قال يا بني إذا أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم، وإذا أردت النجاة من الشيطان فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله، إلجأ إليه جل وعلا، اعتصم به جل وعلا، توكل عليه سبحانه. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الخالق الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. قال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الاستعاذة. الجرعة الثالثة الذكر. الذكر، أكثر من ذكر الله جل وعلا. إذا ذكرت الله خنث الشيطان، نعم، فهو الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، أي الذي يخنس ويجري ويفر كلما ذكرت الله الرب العلي جل وعلا. فأكثر من الذكر أخي الحبيب، وتدبر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثنا الطويل الذي كنا بصدده في برنامج فضفضة قبل هذه الحلقات، ألا وهو حديث الحارث الأشعري الطويل الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم بسند صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآمركم بذكر الله جل وعلا، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه من عدوه، حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه من عدوه، احتمى بهذا الحصن من أعدائه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الذاكر لله يحتمي بالذكر من الشيطان. الله أكبر. هل تصدق ربك سبحانه وتعالى؟ هي دي القضية. لازم يكون عندك يقين في أن هذا الدواء هو الدواء الذي ستشفى به بإذن الله تبارك وتعالى من مرض السحر ومن داء المس ومن مرض الأخذ عن امرأتك إلى غير ذلك، بشرط أن تكون على يقين. على يقين. مش عاوزك تجرب ربنا، لا تجرب ربك سبحانه وتعالى، ولا تجرب نبيك صلى الله عليه وسلم، بل خذ الدواء بيقين. أنت تذهب إلى طبيب من أحبابنا وإخواننا ليصرف لك الدواء، لا تناقشه أبدا، وإنما تأخذ الدواء بيقين أن هذا الدواء هو الذي يصلح لدائك أو لمرضك. فهذا الدواء الذي أحدده لك الليلة وأحدده لك الليلة أيتها الفاضلة من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو الدواء لهذا الداء ولغيره من الأدواء بفضل الله تبارك، من الداءات بفضل الله جل وعلا. الذكر مثل الذاكر لله كمثل رجل خرج والعدو في ظهره يجري وراءه يريد أن يقبض عليه، يريد أن يقتله، فدخل هذا الرجل في حصن حصين احتمى به من عدوه، هذا العدو هو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا الحصن الذي تتحصن به من هذا العدو اللدود الخطير هو ذكر الله سبحانه وتعالى. يكفي أن تعلم أنك إن ذكرت الله فأنت في معية الله، وهي معية الحفظ والمدد والتأييد. قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. رابعا، الجرعة الرابعة، قراءة سورة البقرة. يا كبيرة يا شيخ وطويلة يا أخي، أنت في ابتلاء وأنت في مرض شديد، أنت تستطيع أو مستعد لأن تنفق 100,000 بل ربع مليون لمرض من الأمراض البدنية، وقد تذهب إلى لندن وإلى باريس وإلى نيويورك وإلى أي مكان. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أذهب آلامهم وجدد آمالهم يا أرحم الراحمين. لكن أنت الآن في ابتلاء شديد، يعني مبتلى بالسحر بصوره وألوانه، تحتاج إلى دواء. بقول لحضرتك من أعظم جرعات الدواء أن تقرأ سورة البقرة. طب يا معلم الشيخ ما بعرفش أقرأها، طب حطها بقى عن طريق شريط أو عن طريق كاسيت تقرأ في البيت، تقرأ في البيت إذا كنت لا تستطيع القراءة ولا تعرف القراءة. لكن إن كنت تجيد القراءة فاجلس يا أخي، مش هتاخد منك السورة ساعة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت التي تقرأ، من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الله الله الله الله. طيب الجرعة الخامسة، وخلي بالك أو من الدواء ده، عض عليه في النواجذ، قراءة آية الكرسي. سهلة دي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احفظ الآية الجميلة دي ليه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم وراه الحاكم موصولا بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. الله الله الله الله. تاني الحديث: إذا أويت إلى فراشك، أول ما تيجي تدخل السرير عشان تنام، نم متوضي، نم على وضوء، ونم على شقك الأيمن، على جنبك الأيمن، وقل أذكار النوم، احفظ ذكرا أو ذكرين بقدر ما يسر الله عز وجل لك، واقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. سادسا، قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأدب. والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وشيطان وسوء. من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وشيطان ومكر وأذى وسوء. اقرأ بيقين. سابعا قراءة المعوذات. ما المعوذات؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه المعوذات. روى البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه كذا زي ما حضرتك شايف كذا، ونفث فيهما بالمعوذات، يقرأ الآيات سورة الإخلاص، ويقرأ سورة الفلق وسورة الناس، وينفث. والنفث لا تفل فيه، النفث لا تفل فيه، ينفث ثم يمسح على جسده كله ما استطاع. يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام 3 مرات. يا الله، شوف احنا قد ايه مقصرين. للنبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه كل ليلة بالمعوذات 3 مرات. انت بقالك قد ايه لم ترقي نفسك، ولم ترقي اولادك، ولم ترقي زوجك، بقالك قد ايه، او لم ترقيك زوجك مثلا. وان كنا يعني لا ينبغي ان نطلب الرقية من احد، لاننا نطمع في فضل الله وفي كرم الله ان نكون مع 70,000 الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون. وإنما ينبغي أن تقدم على رقية زوجتك وعلى رقية أولادك، وأن تقدم زوجتك على رقيتك، وعلى وأن يقدم ولدك على رقيتك، وإن لم تطلب منهم من باب الأمل في أن نكون من هؤلاء، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك السعداء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه على كل شيء قدير. يبقى قراءة المعوذات. طيب، تأخذ كمان الجرعة الثامنة دي، دواء كتير أوي يا مولانا، ما أحوجنا إليه ورب الكعبة. اسمع كده ويريد تحفظ الكلام ده. والحديث رواه البخاري ومسلم. يا الله، ده في أعلى درجات الصحة. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، 100 مرة، والله ما يخدم عنا تلك ساعة، والله ما حكمل تلك ساعة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. من قال هذا الذكر في يوم 100 مرة، اسمع بقى، خلي بالك من الجزاء، كانت له عدل 10 رقاب. يا الله يا الله، كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنما أعتق 10 رقاب. وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر من ذلك. أقول الورد تاني أو الذكر تاني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. 100 مرة يا أخي. طيب، أختم حلقة الليلة بجرعة أخيرة وسهل الحصول عليها وسهل تنفيذها. والحديث في الصحيحين أيضا. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: من تصبح، تصبح يعني في الصباح، سبع تمرات عجوة، أكل جميله، وفي رواية من تمر العالية، والعالية بالمدينة النبوية، على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. من تصبح سبع تمرات عجوة من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، صلى الله على الصادق. سهل جدا، من تصبح سبع تمرات عجوة من تمر العالية لم يضره أو لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. بعض أهل العلم، بعض أهل العلم قال لا بأس أن يأتي المسحور بعد هذه الآيات وهذه الرقى الشرعية الجميلة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، يعني إن استطعت أن ترقي أحد إخوانك من المبتلين فلا حرج عليه، لكن لا تجعل ذلك وظيفة لك، لأن في هذا الأمر تزكية للنفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الإخلاص والقبول. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع وليجتهد على أن يرزقه الله الإخلاص. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الدواء في قوله: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. من هذا الباب أخذ بعض أهل العلم من علمائنا، من علمائنا المعتبرين والمحققين، قالوا بأنه لا بأس أن يأخذ المريض بالسحر سبع ورقات من السدر. ليه السدر؟ قالوا لأن السدر له خاصية، يعني يخشاه الشيطان أو يهبه الشيطان أو لا يحبه الشيطان أو الجني، يأخذ سبع ورقات من السدر ولا حرج أن يطحن أو أن يدق هذا الورق وأن يضعه في ماء وأن يشرب منه وأن يغتسل. وأنا أقول يعني من باب مراعاة تكريم آيات القرآن أن يغتسل في مكان طاهر، يعني في مكان بعيد عن دورات المياه إلى غير ذلك. يعني استأنس بذلك بعض أهل العلم، وأنا لا أقول استشهادا أو استدلالا، إنما أقول استئناسا بعد هذه الأدلة الكريمة الجميلة التي ذكرتها آنفا من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، مضى وقت الحلقة سريعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في بيان الداء وفي تحديد الدواء، وأسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يرفع الداء عن كل مبتلى، وأن يرفع البلاء عن كل مبتلى، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة، إلى أن ألتقي بحضراتكم غدا إن شاء الله تعالى مع داء جديد ودواء جديد. أسأل الله أن يصرف عنا وعنكم الداء، وأن ينزل علينا وعليكم الدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.